هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لنا إحدى المسؤولات في وزارة الشؤون الاجتماعية: لا بد أن توفر الدولة كفالة اجتماعية لكل من بلح. تعجب كل الحاضرين ولم نفهم ما علاقة البلح الذي هو ثمر النخل بالشؤون الاجتماعية. سارعت إلى رفيقي المعلم الوسيط لأعرف معنى الكلمات ولأفهم الجمل. فهل تعرفون أصدقائنا ماذا وجدت؟ وجدت أن كلمة البلح تعني فعلا ثمر النخل ما دام أخضر. ووجدت أيضا أن الفعل بلح يعني كلا وعجز. ولهذا فهمت الجملة التي تقول: لابد أن توفر الدولة كفالة اجتماعية لكل من بلح، فهمتها بمعناها الصحيح، حيث تعني لابد أن توفر الدولة كفالة اجتماعية لكل من كلا وتعب وعجز. ومضى لغوية مع جيهان الريان.